رسول الله يا سندي ده مقصودي ومعتمدي. رسول الله يا سندي أنت مقصودي ومعتمدي. أنت محبوبي يا أملي أنت مطلوبي ومقتصدي. أنت مربي يا طه أنت يا عسوبي ومستندي. أنت مهيوبي يا فرد في جميع الكون منفردي. أنت منومي يا غوث لجميع الخلق في شددي. أنت غيثي حين أغلق من نكبات الدهر ولا أبدي. أنت كنزي عند فقري في زمن حاجات مضطردي. أنت لي المعدود حيث أرى أزمة من ندفع عن خلدي. أنت لي الركاز مهما جاء سيل غمي من يدفع عن خلدي. أنت حجي ثم معتمري من جميع نسوسك والزبدي. أنت أوث الكون أجمعه ومداد ليس بالعدد يا رسول الله يا سندي. أنت محبوب الأنام لهم فيك عشق لم يزل يزدي. بل ومحبوب والإله كما صح عند الناس ذو الرمد يا رسول الله يا سندي. أنت محبوب الأنام لهم فيك عشق لم يزل يزدي. بل ومحبوب والإله كما صح عند الناس ذو الرمد يا رسول الله. لك ربي أبرز المرء وكذا المخفي لا عددي. وبك الأرسال قربها وكذا الأملاك يا صمدي يا رسول الله يا سندي. لك نال ولك التحكيم في علو وكذا في السفل متحدي. ولك التصريف كيف تشاء ما تشاه شاءه لأحد يا رسول الله يا سندي. هو خزائن من هو المولى لك تفعل ما تشاء تريدي. وبيوم الحشر تحكم ما ترتضيه ليس من أحد. وبيوم الحشر تحكم ما ترتضيه ليس من أحد. من جميع الرسل والأملاك اشفع عني إلا ما إذا تجدي يا رسول الله يا سندي. وجنان الخلد ليس لها أحد من قبلكم يردي. بل جميع الرسل والأدائن لك يرجو تدخل مددي يا رسول الله يا سندي. وجنان الخلد ليس لها أحد من قبلكم يردي. بل جميع الرسل والأدائن لك يرجو تدخل مددي يا رسول الله. وزيادات بجنات أنت مولاها وتنفردي. بكمالات وتدخل من كان أهلا للكمال جدي يا رسول الله يا سندي. وجميع الخير قاطبة منك في دارين أمددي، فتولى يا ابن آملة يا أبا الزهر البتول جدي يا رسول الله تولى يا ابن آمنة يا أبا الزهراء البتول جدي بخلاصي من قباحاتي وارتكاب السوء في المدد يا رسول الله يا سندي. وبحسن التوب من يومي اقطع لي أنت معتمدي، أقول هذا المرغني أحمد لن ألمه بلا نكد يا رسول الله يا سندي. هو بحسن الثوب من يومي اقطع لي أنت معتمدي، أقول هذا المرغني أحمد لن ألمه بلا نكد يا رسول الله يا سندي. ابننا المسمى محمد ضف معه عثمانا ترى والذي اجعلوه من نصيبي حزبنا لا ضحوا ولدي يا رسول الله يا سندي. وألم الصن وعبد الله شقيق الهائم الكمدي، وادخلي الصافي وعبد الله وكذا عثمان في المدد يا رسول الله يا سندي. لمقدمنا بذلك معين لي من طاوى أحد، صلي زي التسليم لا عدد على طه ما شذاه ندي. أصلي زي التسليم لا عدد على طه ما شذاه ندي، فحفي الأكوان أو نشدت يا رسول الله يا سندي. فحفي الأكوان أو نشدت يا رسول الله يا سندي. أكواني أو نشدت يا رسول الله يا سندي. أفحفل أكواني أو نشدت يا رسول الله.